أرض المسكو أرض العزة بلد الغنية الحلوة غزة أرض المسكو أرض العزة بلد الغنية الحلوة غزة بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون شرطك بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون يا بلدي ثورة شعل فجرها معانا الختيار جايب أرض وثورة شعل فجرها معانا الختيار وبلدي يا بلدي غزة يا غزة ويا بلدي غزة يا غزة بلدي يا بلدي غزة يا غزة ويا بلدي غزة يا غزة أرض المجد وأرض العزة أرض المجد أرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة أرض المجد أرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة.